وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء الحمقى يعتقدون أنهم يستهزئون بأهل الإيمان ويستهزئون بالله عز وجل وبرسوله، لكن الحقيقة أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل هو الذي يستهزئ بهم، الله عز وجل هو الذي يمدهم في طغيانهم يعمهون. وسبحان الله، كلمة يعمهون هي سير الإنسان في أرض بلا منار بلا شيء ينير، يسير في طريق مظلم ليس هناك إنارة، هو عنده البصر في العينين لكن لا يرى بهاتين العينين، لا يرى شيئا على الإطلاق، يسير في أرض لا نور فيها على الإطلاق يعمهون. فهذا من استهزاء الله عز وجل بهم. أنت مسكين، أنت لو كنت على الإيمان لكنت سعيدا، لكن ساعة أن تعيش على الكفر فتلك هي المعيشة الضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت واليوم تنسى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يقعد يستهزئ بهذا المصلي، بهذا الخاشع، بهذا الراكع، بهذا الساجد، بهذا المجاهد، بهذا المجاهر بالحق، بهذا المبادر، بهذا المغامر، هو يسخر منه، بهذه المنتقبة، من هذه المحجبة، يستهزئ به. إن الذين أجرموا، هؤلاء مجرمون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. غمز ولمز، همزة لمزة، يسخرون من أهل الإيمان، شيء طبيعي جدا أيها الأحبة الكرام. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فرحانين. نحن مسكناهم بهدلناهم، نحن سخرنا منهم في البرامج وفي الكلمات وفي المقالات وفي الطريق وفي الطرقات، نسخر من أهل الإيمان. وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أنت غير موكل، دع هذا في إيمانه، دع هذه في عجابه، دع هذه في نقابه، دع هذا في صلاته وعبادته، أنت لست موكل ومسؤول عن عمله، لا. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لما يراه في الجحيم، لما يراه في النار، ماذا فعل بك كفرك هذا، زندقتك هذه، سخريتك من أهل الإيمان، تسخر من أصحاب الجهاد وتسخر من أصحاب كلمة الحق وتسخر من الساجد والراكع وتسخر من الحاج والمعتمر، أنت تسخر من الله عز وجل ومن أهل الإيمان وتفرح بهذا. انظر إلى الآخرة كيف يكون العقاب وكيف تكون النهاية. النمرود هذا تكبر وقال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من، فبهت الذي كفر، وسلط الله عليه ناموسا بعوضة تهلك هذا الإنسان، فرعون الذي كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، فسبحان الله يموت غريقا ضعيفا ويعلن ساعتئذ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أسلمت مع، انتهى الكلام. هؤلاء الذين يسخرون ويتكبرون تكون النهايات رهيبة جدا. نسأل الله العفو والعافية.